حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما معنى كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ فأجاب سماحة الشيخ: الأثر المروي كل قرض جر نفعا فهو ربا، معناه أي قرض جر عليك منفعة فإن ذلك ربا. مثال ذلك: استقرضت من المصرف 100,000 ريال لمدة سنة، فقال لك البنك: لا أعطيك 100,000 إلا بفائدة قدرها 10%، بمعنى أن يسجل عليك 100,000 و10,000. نقول هذه 10 التي أخذت مقابل القرض تعتبر ربا، لأنها أخذت بغير حقها، لأنه أعطاك 100,000 فلا يجوز له أن يزيد على هذه 100، إنما ترد له مثل ما أخذت منه وهي 100 كاملة، وأما الزيادة عليها فهو ربا، لأن هذه الزيادة أخذت مقابل التأجيل، مقابل النسى. وكان العرب في جاهليتهم يتعامل النوع، إذا حل الدين قالوا للمدين: إما أن تقضينا أو نربي عليك، أو يتفقون قبل ذلك على أن هذا القرض بفائدة معينة نسبتها كذا وكذا. هذا كله ربا، ولا يجوز للمسلم التعامل بها، ومن تعامل بها فهو مستحق لعنة الله، لعنة الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ثم يجب على البنوك الإسلامية التي تبيح التعامل التورق أو المرابحة أن يتقوا الله، وألا يجعلوا التورق اسما لا حقيقة له، بمعنى إذا جاء من يريد مرابحة قالوا: عندنا سلعة في لندن، في اليابان، في ألمانيا، في البحرين، في جدة، وأنت في الرياض، أعطنا تفويضا لنبيع لك ونستوفي الثمن ثم ندعو لك، فيوقع على بياض أنه وكلهم في بيع السلعة المعينة، والواقع أنه لا سلعة يراها ولا يشاهدها ولكنها خيال. فهذا حرام، لا يجوز التورق، أن تشتري سلعة معينة ثم تبيعها أو توكل من يبيعها لتستفيد من ثمنها. أما أن تجرى توقيعات وبيانات والواقع لا حقيقة لهذه السلع ولا وجود لها، فهذا أمر خطير، وهذا ينطبق عليهم كل قرض جر نفعا فهو ربا. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.